أنت ترى، أنا معي وجع هنا فوق ركبي، نعم ترى أن الحجم يفيد؟ مفيد جدا. انا كان أنت عندي بتقول طول بالك، نعم هذا قياس مع الفارق، أنت شاب وأنا شيخ، نعم فأردت أن أقول ترى أنه يفيد وأنا شيخ كبير. يفيد، ولكن بشروط. اولا ان لا يكون معك سكر، ثانيا ان لا يكون هناك ضعف بالدم، وان شاء الله تعالى يعني اذا يعني هذه الشروط كانت مفقود، اذا كان المرض سكر مفقود وضعف الدم مفقود يعني ليس موجود، فان شاء الله يفيد. في القديم كيف كانوا يعرفون انه معه سكر او معه ضعف دم؟ صراحة لا أعرف في القديم. وكيف عرفت الآن أنه هذا الشرط في الهيامة؟ الآن من العلم، يعني كما يقال التكنولوجيا الطبي، تقول الإنسان مع سكر إذا جرح الجرح يبقى ينزف وممكن يؤدي إلى خطورة. كذلك الذي يكون عنده ضعف بالدم، يعني فقد أي شيء من دمه الذي يكون بجسده أيضا يؤدي إلى تعب في نفس الجسد. فيعني احتياطا بالنسبة للموضوع الثاني بالذات ضعف الدم، احتياطا وليس أكيدا لا نقوم بالحجامة لمن معه طيب ضعف الدم. أنت الآن كحجام، ألا يمكنك أن تعرف من حجامتك من كان ضعيف الدم أو قوي أو مثلي؟ ممكن فإذا طبعا هذا ممكن، قلت ممكن يعني يبقى ظنيا عندي، ولكن انا اعرف قاعدة. يعني حصل عندي حالتين، جاء شخص واخر. اجب عن الجواب نعم. عن السؤال، تعني ظن راجح ولا مرجوح؟ لا ظن راجح ان شاء الله. ظن راجح. نعم. طيب كيف ذلك؟ جاء عندي شخصين. لا اتركني قصة، ما عمليا عشان اتركني قصة، انا نعم. بقول لك كيف، اعطيني جواب باختصار. بكثر يعني الدم، لما بينزل الدم كثير من شخص فبيعرف انه دمه قوي ظاهر، واحيانا شخص اخر يقام له بالحجامة بنفس المكان ولكن ما تنزل نسبة الدم الا قليلة جدا. وبعضهم قال انك تستطيع ان تعرف ان الانسان عنده ضعف بالدم من عيونه. أنا أظن أن الحجم بيسحب الدم الفاسد. نعم. فإذا كان كذلك فأنت راح تعرف إن كان دمه خفيف ولا لا، أنه إذا خرج الدم الأسود الفاسد فهذا دمه قوي، أما إذا خرج الدم الصافي فهذا هو الذي تعنيه أنت بأنه دمه مريض. جزاك الله خير. وإياك. بارك الله فيك.